ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. من ذا يدعو نوح ومن ذا يستجيب له؟ قرية أبناء آدم كانت واحدة وفتحت الخيانة والأطماع ثغرة، ومن هذه الثغرة تسلل الشيطان، ووراء الشيطان اندفع الجبار ورهط قابيل أحفاد الجريمة، وصالح الخطر بين سواع وريث ياغوث وقرين ابنته فتنة، وبين جيج كبير رهط قابيل. أقام لسواع تمثالا أعلى يعبده الناس، وأقام لرهط قابيل تمثالا يعوق المؤمنين عن تحطيم صنم الجبار، تمثالا اسمه يعوق. لن يعوق المؤمنين عائق عن الحق يا واعلة، سينتصر الحق يا ابنتي، سينتصر الحق. متى يا عمتي نعمة متى؟ لقد طالت المعركة والناس بدأوا يضيقون بالجهاد، إنهم يتعجلون النصر. وأنت يا واعلة مع الناس أم مع زوجك نوح؟ لا أكتمك يا عمتي نعمة، لقد سئمت، إنني آثرت نوحا على ابن عمي راصد منجم الجبار، ظننت أنني سأكون مع نوح سيدة قومي، فماذا وجدت عنده؟ لا شيء، لا شيء غير مكابدة الجوع، وفوق ذلك يأمرني بالتواضع كالمستضعفين. وماذا أيضا يا واعلة؟ وكنت محسودة من النسوة، كنا يشرن إلي ويقول هذه واعلة قرينة الموعود بالكلمة، والآن يشرن إلي ويقول هذه هي العاقر، هذه هي العاقر. أنا حزينة يا عمتي، وحيدة، لا شيء يونس وحدي. واهل لك يا واعلة، واهل لك، كيف تقولين ذلك ومعك ثلاثة أبناء كل واحد منهم أمة وحدة؟ ليس أبنائي يا عمتي، إن سام ويافث وحام أبناء نوح، هم أولياء أبيهم وليس لي بأولياء. واهل لك يا واعلة، واهل لك، في صوتك فتنة ثانية. يا للشيطان، ظهرت فتنة. أي شيء جاء بموكبها إلى الربوات؟ انظر. أغمض عينيك يا رجل، انطلق معي نهرب بعيداً بعيداً عن فتنة والشيطان. امض بنا إلى نعمة، إنها تحفظ وصايا إدريس، إنها تعرف صفات الموعود بالكلمة. أشهد أنه نبي الله. يا قوم، قد لزمتنا الحجة، أشهد أن الله واحد لا شريك له، أشهد أن نوحا يدعو إلى الحق. يا قوم اسمعوا، ها أنا ذا جرهم الحداد أعلن في قوة، لن تعمل يداي بعد اليوم للأصنام، لن أطيع يغوث الجبار ولن أعصى الواحد القهار. كلماته قتلتني، قتلتني. هرب منك المؤمنون يا فتنة. أيها الأحمق، وما لي أنا وللمؤمنين؟ إنني اليوم في عمل جديد، لن أفتن الرجال، سأفتن النسوة، وبذلك يكون في كل بيت فتنة. يا لك من بارعة يا ابنتي، أشهد أن كيدي ضعيف وكيدك عظيم. انظري يا واعلة، كيف ترين أمك في هذه الثياب؟ أمي؟ من أين لها كل هذه الفتنة؟ لقد غمرت فتنة كل النسوة بالهدايا، وخصت أمك بالكثير. ألم ترسل إليك بهداياها يا واعلة؟ لا، وأنا لن أقبل هدايا فتنة. ولما؟ ألا تعرفين؟ لأنك زوج نوح. كفى كفى، لا تزيدي أحزاني، دعيني ونصيبي. واعلة، كل هذا لك يا ابنة العم، وعندي أضعاف ما أعطيت إن قبلت يا واعلة. لا يا راسد، لا لا لا يا ابن العم، لن أقبل هداياك، إنها خيانة. ومما تخشين، اقبلي هدايا فتنة وخبئيها. ثقي أنا أيضا سأكتم السر. كنعان، ماذا تفعل يا ولدي؟ ما هذه الصحف التي معك يا كنعان؟ خفضي صوتك يا أمه، إنها الوصايا، الوصايا التي خطها إدريس من أجيال. الوصايا؟ ومن أين لك بها يا كنعان؟ سرقتها من صومعة جدتي نعمة. يا للهول، كيف تجرؤ؟ ماذا يقول أبوك نوح لو علم؟ أعدها، أعدها يا كنعان. لا، سأعطيها لابن عميك راسد، منجم الجبار. وماذا يفعل بها راسد؟ سيتعلم منها، ثم يقول للناس كلاما يبطل به كلام أبي نوح. لا لا يا كنعان، لا تفعل، إنها خيانة لأبيك. أبي؟ وماذا يعطيني أبي؟ إنه يطلب مني أن أكون نجارا أو حدادا مثل سام ويافس وحام. وماذا عند راصد المنجم لك؟ سوف يعلمني كما يعلم أبناء جيلي يا أمه، سوف يعلمني تفسير الوصايا كما يريد الجبار، وعندئذ أجد لي مكانا في الحصون. لا لا يا كنعان، لن تفعل. ماذا يقول الناس عني يا ولدي؟ سوف أفتضح، سيقولون هذه واعلة قد أنجبت ولدا يخون أباه. أمه لا تفزعي، عندما أجد مكاني في الحصون سوف أخذك معي، لن أدعك في مثل هذا البيت الفقير. و نعمة، أعطني وصايا إدريس يا كنعان. لا لا، أنا لم أشرك بك شيئا يا جدتي. لا كنعان، أيها الشقي، تسرق وتكذب، أعطني الوصايا، وإلا فإنني أدعو عليك باللعنة. لا لا، أهرب يا كنعان، أهرب أهرب. تساعدين خائنا يا خائنة. اخسئي يا نعمة واخرجي من بيتي، اخرجي وقولي ما تشائين. يا من تعلم الجهر وما يخفى، أيها العادل، أيها الحق، إليك أشكو وبك أستغيث، اللهم احكم بيني وبين هذه الجاحدة. اخرجي عني، اخرجي عني، لن تحيق بي لعنة، إنني زوج نبي، ولذلك سوف يضاعف لك العذاب، لن يغني عنك من الله شيئا، وغدا تكشف عن خيانتك الكلمة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. يا رب المستضعفين، عيناي لا تبصران، يداي لا تقويان على عمل، لم يعد في جيلنا طاقة يا كنعان. ولم لا تموتون يا جدي؟ لم لا تتركون لنا الأرض فتستريحوا ونستريح؟ سامحك الله يا كنعان، أبوك نوح أكبر مني، فهل يموت أيضا؟ ولم لا؟ ولمن يترك رسالته؟ إن النبي لا يرفع إلا إذا أتم رسالته وأدى أمانته. جيلنا لم يعد في حاجة للرسالة، إن راصد منجم الجبار عنده علم بوصايا إدريس وهو يعلمنا. أعوذ بالله، وهل تؤمنون بهذا الكاذب؟ نعم، إنه يفسر لنا الوصايا تفسيرا جديدا. تفسيرا يرضي جيلنا الجديد. أعوذ بالله، وهل تحدثتم إلى نوح؟ لا، ولكن راصد سوف يتحدث إليه أمام الجموع، سيناقشه أمام الناس، وسيوجه إليه اتهاما خطيرا. يا لها من كارثة، ومتى يحدث ذلك يا بني؟ متى؟